بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشهادات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأة رجلا ينطلق ويلتمس البينة فجعل يقول البينة، وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعان، فذكر حديث اللعان. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا ادعى أو قذف، يبقى إن كان له دعوة على إنسان أو قذف، سواء قذف امرأته أو قذف غيرها، فله أن يلتمس البينة، أي يطلب منه حضور البينة لتشهد على صحة ما يقول أو على صحة هذا الاتهام، وينطلق لطلب البينة. يبقى الحاكم بيعطيه الفرصة أن يأتي بالبينة على صحة هذه الدعوة، يبقى البينة على المدعي، يبقى هذا المدعي رفع ذلك الأمر إلى الحاكم أو القاضي بيطالب المدعى عليه بكذا. فعلى ذلك إن لم يكن هناك إقرار من المدعى عليه، يطالب هذا المدعي بالبينة، يطلب منه الحاكم والقاضي فلتأتي بالبينة لتشهد لصحة ما يقول. فإن كان له بينة حيحكم من خلالها طالما كانت بينة صحيحة. وكذلك الحال في حال القذف، سواء قذف امرأته أو قذف غيرها، فيطالب بالبينة، وده قبل نزول آيات اللعان، قبل نزول آية اللعان فيطالب بالبينة. لأن الآية صريحة في أن الإنسان إن رمى يعني امرأة أو رجل بالزنا، يبقى إن لم يكن إقرار مقذوف يبقى القاذف يطالب بالبينة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. دي الآية أساسا نزلت في شأن القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، دي البينة، يبقى تشهد على ما قال ذلك القاذف في حق ذلك المقذوف، سواء كان المقذوف رجل أو امرأة. القاذف بيطالب بأن يأتي بالبينة لتشهد لصحة ما قال أو صحة هذا الاتهام، يبقى الآية صريحة، فلذلك يطالب بهذا الأمر فلتأتي بالبينة. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وليكم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية، ودول أحد الثلاثة الذين خلفوا، كان هلال بن أمية ورار بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنه في قصة غزو التبوك، وهم الثلاثة الذين خلفوا، كان هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكان كعب بن مالك رضي الله عنهم، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، واتهمها بالزنا وأنها زنت مع شريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. وأن ده قبل نزول آية اللعان، وأن في آيات اللعان يبقى على ذلك بيانة الآيات أن الزوج لو اتهم امرأته بالزنا فإن لم يكن له بينة كان اللعان بينه وبين امرأته. والذين يرمون أزواجهم ثم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهد أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. يضرع عن العذاب أن يتشهد أربع شهادات بالله عز وجل أنه كاذب فيما ادعى، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ده اللعان دي ما نزلتش إلا بشأن هذه القصة، وكذلك نزل بشأن عيمر العجلاني أيضا لما يعني أراد وأصر على طرح ذلك السؤال قبل وقوعه. فهلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم شريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، حاجة من الاثنين، لو جاب البينة وشهدت بما قال يبقى على ذلك حتحد عند ذلك المرأة، وإن لم يكن له بينة يبقى حد في ظهره. قلنا بناء على الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يبقى دي كانت الآية لما نزلت كان في شأن الجميع ولم تخصص شأن الزوجة، ولكن لما قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا عمرات رجل ينطلق ويلتمس البينة، ما لو انطلق ويلتمس البينة يبقى حينفض ذلك المشهد، يعني هذا مشهد ينفض، يبقى لو ذهب ليأتي بينة كي يروا ذلك الأمر يبقى لما يلتمس البينة ويأتي يبقى ينفض ذلك الموقف، فكيف يكون الحال؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فذكر حديث اللعان، نزلت آيات اللعان بعد ذلك. لكن الشاهد كما بوب الإمام البخاري رحمه الله، إذا كانت هناك دعوة فهذا المدعي يطالب بالبينة ويلتمس البينة، يذهب ليأتي بهؤلاء الشهود الذين يشهدون لصحة هذا الإدعاء، أو كان قذف إنسان سواء رجل أو امرأة فيأتي أيضا يطالب أن يأتي بالبينة لتشهد له صحة ما قال، وبالتالي ينطلق يبقى يديله فرصة لكي يأتي بهذه البينة ويجمع هذه البينة إن كانت موجودة. يبقى دي كانت قبل نزول آيات اللعان، قبل نزول آيات اللعان، وهي أن الزوج يبقى ملعنة بين الرجل والمرأة. وفي الملعنة يبقى بيبدأ دائما حياة هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى، يأتي البداية تكون من الزوج، لأن هو اللي حيلاعن، نبدأ به أن هو دي الطلب، طلب الزوج، يبقى هو الذي قذف امرأته، فيبقى عند ذلك هو حيطالب باللعان إن لم يكن بينة وإقرأ أو إقرار من المرأة، لأن لو أقرت المرأة خلاص مش محتاج لهذا الأمر، إن لم يكن يعني إقرار من المرأة التي رماها، الزوجة التي رماها ولم يكن هناك بينة، يبقى حيلاعن. في اللعان بنبدأ بالزوج لأن الدعوة قائمة من خلاله، والذي اتهم امرأته بذلك يبقى سواء كان لنفي النسب أو كان لرمي هذه الزوجة بالزنا. ثم ذكر على ذلك الباب التالي، باب اليمين بعد العصر، باب اليمين بعد العصر. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبيعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها فأخذها. يبقى اليمين بعد العصر يعني التغليظ كده في مسألة الحلف أو القسم، التغليظ بالمكان والزمان، فقال اليمين بعد العصر، وأيضا بيبقى تغليظ بالمكان إذا كان عند المنبر أو بين الركن والمقام في مكة، وبالتالي يبقى ده تغليظ عند القسم سواء بالزمان أو المكان، فكان تغليظ بالزمان يبقى اليمين بعد العصر، اليمين بعد العصر. وذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر هؤلاء الثلاثة، قلنا المسألة مش مقتصرة على الثلاثة، لكن في روايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم: المسبل، المنان، المنفق سلعته بحلف الكاذب. لكن الرواية دي اشتملت على هؤلاء الثلاثة، لكن هي مش مقتصرة هذه العقوبة على هؤلاء الثلاثة فقط، ولكن يعني دي روايات: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، قال المسبل والمنال المنفق سلعته بالحلف الكذب. هنا أيضا بيقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا يعني عظم هذه العقوبة، ويا ترى إيه الجرائم التي ارتكبوها؟ في جرائم ممكن يعني نقول يستهين بها الإنسان، يستهين بها الإنسان، ولكن دي جرائم ربنا سبحانه وتعالى قرر هذه العقوبة على هذه الجرائم حتى لو نظر الإنسان إليها بنظرة فيها يعني استهانة أو تقليم شأنها. العبرة على ما عند الله سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. يبقى العبرة مش بما نرى ولكن بنظر الشارع، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. ممكن يبقى كلمة كده يعني يستهين بها الإنسان، لا يراها تبلغ ما بلغت، وفعلا يراها تبلغ ما بلغت. يبقى العبرة مش برؤية الإنسان ولكن بتقييم وتقدير الشارع لها. فيبقى دي كلمة قد يستهين بها الإنسان ولا يلقي لها بالا، ولكن هذا شأن عظيم، أو هذه كلمة لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يقر عليها عقوبة وتغلص فيها العقوبة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، وراجل كده حفر مثلا بئر وبالتالي يمر عليه ابن السبيل فيمنعه أن يشرب من ذلك. وإحنا مرت علينا روايات الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والنار. فيبقى نقول لو حضر بئرا في مكان هو أولى الناس باستعمال الماء، ولكن فضل منه فضلة يبقى على ذلك لا يمنع فضل ذلك الماء، لا يمنع فضل الماء، لا يمنع به الكلى والعشب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا يقول رجل على فضل ماء، مش على ماء، على فضل ماء، يبقى لأن هو أحق الناس الأول بالاستعمال. يبقى ترتيب الاستعمال كما بينا قبل ذلك، يبقى ماء حضر بئرا في مكان، يبقى ترتيب الاستعمال هو أحق في استعمال، يقدم في استعمال الماء لحاجاته. إن فضل فضلا يبقى على ذلك حيبذلها، يبذل ذلك الأمر. فقال رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، يبقى نقول مع أنه منع ماء لكن هذا جرم عظيم لو منع فضل الماء. قلنا لأن نبع الماء ليس بقوته ولا بمقدوره، ده من عطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى البئر كده لما بينزح من البئر الماء نجد يتجدد هذا الماء، هو لا يجدده، يعني هو لا يجدد الماء. كل ما في المسألة أنه حفر بئر فكان أولى الناس بالاستخدام، فإن انتهى من استعمال ما يحتاجه يبقى يبذل ذلك الماء إلى غيره. هنا الماء المتجدد ده في البئر ليس من إخراج ذلك الرجل، ولكن ده من عطاء الرب سبحانه وتعالى. فكيف تمنع ذلك الفضل من ربك؟ كيف تمنع؟ ويقول هو يعني ليس له تدخل في نبع الماء، يعني الماء بيتجدد، ننزح الماء وبالتالي تراه يتجدد في ذلك البئر، فهو ليس نقول من عمله أو من كسبه، ولكن ده كله من فضل الله سبحانه وتعالى. فكيف لك أن تمنع ذلك الفضل؟ كيف تمنع ذلك الفضل؟ ورجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجل لا يبيعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. يبقى مسألة الإمامة، يبقى يبيع هذا الإمام بس بيبيعه على الدنيا بينظر كده إن أعطاه يرضى، إن لم يعطيه لا يفي له. ورجل، وده الشاهد، ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله قد أعطى بها كذا وكذا فأخذها، يعني المنفق سلعته بالحلف الكاذب. رجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، ده الشاهد، يبقى اليمين بعد العصر تغليظ الزمان، تغليظ ذلك الزمان. فعلى ذلك فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها، يبقى الحلف ممكن يتخير له زمان لتغليظ الزمان، ومكان أيضا لتغليظ ذلك المكان، تغليظ الحلف عن طريق الزمان والمكان. ثم ذكر باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. يبقى فين بيحلف؟ هو ده الأصل أساسا، لكن بيبقى يحلف عنده في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة بين المقام والركن، قلنا لأن دي أماكن لها تعظيم في نفوس المسلمين. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله المطلوب من المدعى عليه هل يا ترى يخصص مكان يحلف فيه ولا يحلف متى وجبت عليه اليمين في أي مكان وفي أي توقيت. قال باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فلم يخص مكانا دون مكان. وذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمينه ليقتطع بها مالا لقي الله عليه غضبان. قال الروايات كده مطلقة لم تحدد مكانا لم تحدد مكانا. يبقى في المدينة عند المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في مكة بين الركن والمقام ويبقى ده من باب يعني تغليظ ذلك القسم باختيار هذا المكان. قلنا مكان لخصوصية هذا مكان لخصوصية. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. متى وجبت يحلف في المكان في هذا الزمان يعني ترى هل يجب التغليظ باختيار الزمان والمكان لا في متى وجبت اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. لا تبوين الإمام البخاري رحمه الله. ذكر أثر قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر قال يحلف عند على المنبر فقال أحلف له مكاني زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا أحلف مكاني يعني يا ترى انتقل إلى المنبر كده لكي يحلف قال لا أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه. فيبقى يا ترى يصر على أن يحلف عند المنبر يبقى على ذلك نقول يجب عليه اليمين متى وجب ويحلف في المكان الذي وجب فيه اليمين ودون أن ينتقل لغيره. لكن هو بيختاروا الأماكن دي من باب التغليظ بس من باب التغليظ. يبقى ممكن إنسان يرتدع لما يجد نفسه كده حيحلف بين الركن والمقام ده مكان ليه قدسية عند المسلمين فهنجد ممكن يهتز من داخله فيخشى على نفسه لو كان كذبا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول يهتز من داخله يخشى على نفسه أن يحلف في ذلك المكان لقدسية هذا المكان في نفوسنا كمسلمين. لكن يا ترى يخصص هذا المكان لا يخص بشيء ولا أيضا يطالب أن ينتقل من مكان إلى مكان. إن أبى خلاص يعني ممكن أقول له يحلف عند المنبر أبى ذلك الأمر قال أحلف مكانك كما فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه خلاص يبقى يحلف مكان. لكن لو انتقل معه عند المنبر يبقى على ذلك لا حرج. فقال قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فلم يخص مكانا دون مكان. قالوا شاهداك أو يمينه يبقى يمينه يبقى مسألة فيها نزاع بين مدعى ومدعى عليه رفعوا ذلك أمر الحاكم والقاضي يبقى يحكم في المسألة ما لا يطالب. يبقى لو لم يكن بينا للمدعي وحيبقى اليمين عند ذلك على المدعى عليه القاضي يخصص مكان كده يحلف عنده المدعى عليه لا يحلف متى وجبت هذه اليمين. لو انتقل معه لمكان آخر قلنا مكان معظم في نفوس أو قلوب المسلمين لا حرج في ذلك الأمر. لكن إن لم ينتقل وأصر أن يحلف مكانه يبقى لا حرج أيضا لأنه لا يطالب أن ينتقل من مكان إلى مكان. كذلك أيضا ذكر رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمينه ليقتطع بها مالا لقي الله عليه غضبان. حلف على يمين يبقى فين يبقى ده على العموم على الإطلاق كده يبقى في أي موضع يعني في أي موضع يبقى يحلف متى وجب على اليمين في أي موضع ولا يصرف من مكان إلى مكان. لكن إن عين مثل القاضي والحاكم وقبل ذلك مدعى عليه يبقى لا حرج في ذلك لكن لا يجب عليه يعني وجوبا لا يجب. لكن لو حدد مثل القاضي يبقى هذا المكان قلنا ليه قدسية في نفوس المسلمين وأيضا قد يرتدع حتى يتجرع على الحلف كذبا يبقى لا حرج أنه ينتقل هذا المدعى عليه لو قبل ذلك الأمر إلا يحلف في مكان كما فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم ذكر باب التالي باب إذا تصارع قوم في اليمين إذا تصارع قوم في اليمين يبقى يبادروا باليمين. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. يبقى طلب اليمين من مجموعة كده فبادروا بالحلف. طب نبدأ بمين؟ كيف نبدأ؟ فأمر أن يسهم بينهم في اليمين. يبقى بالقرعة كده يبقى مين اللي يبدأ الأول؟ مين الثاني والثالث؟ كلهم على استعداد للحلف وكلهم أيضا بادروا باليمين. فأيهم يبدأ؟ قلنا ما ينفعش كلهم يبقى يعني يحلفون دفعة واحدة، يبقى واحد ثم الثاني. طب نبدأ بمين؟ قال يسهم بينهم، يبقى عن طريق القرعة. يبقى لما تساوى الجميع كده يبقى أيهما نبدأ؟ يبقى بالقرعة. ولذلك احنا مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا كان يقرع بين نسائه، أيهما خرج السماء كان يخرج بها. فلذلك قال تسارع قوم في اليمين، يبقى اليمين ده على مجموعة، يبقى نبدأ بمين؟ فتسارع القوم كل منهم أراد أن يبدأ، نقول لا، يبقى في سهم في قرعة بحيث أن يرتب يعني هؤلاء في الحلف والقسم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم من اليمين فأسرعوا، كلهم قبلوا هذا الكلام، قبلوا ذلك الأمر وبدروا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. يبقى بالقرعة كده، يبقى الكلام ده لما يكون يعني أمر متساوي بين الجميع أو يتساوون في ذلك الأمر، فيوم بمن نبدأ؟ يبقى عن طريق القرعة، عن طريق القرعة. يبقى القرعة دي أيضا أمر مشروع، أمر مشروع. وبالتالي لما يتساوى الأمر بين المجموع وأردنا أن نرتب ذلك كيف نرتبه؟ يبقى عن طريق القرعة، هذا أمر مشروع كما بين أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية. قال فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هو يعني قدم الدنيا على الآخرة. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ده الشاهد من الكلام، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لما بتتعرض الدنيا والآخرة أيهما تقدم؟ المطلوب الإنسان العاقل هيقدم الآخرة لكن لا يقدم الدنيا على الآخرة. لكن طبعا الدنيا لها مكانة في نفوس الناس، فلذلك لما تعرض الدنيا على الآخرة هيقدم الدنيا، هيقدم يعني هذه الدنيا لمكانة الدنيا في نفسه. لكن لو هو أساسا عالج ذلك الأمر وأصبحت الآخرة هي المقدمة على الدنيا في نفسه، لما تعرض أمر الدنيا وآخرة يبقى هيقدم الآخرة، لا يضحي أبدا بالآخرة، لا يضحي، لأنه عارف أن الدنيا دي إلى زوال والدنيا عنده خادمة للآخرة. ينفعش كده يبقى ضحي بالآخرة وأقدم الدنيا، لأن الدنيا دي خادمة، الدنيا لخدمة الآخرة، فإزاي بقى هيقدم الدنيا؟ الكلام ده محتاج إلى علاج داخل النفس. لكن أصلا الدنيا دي مزينة في نفوسنا، احنا جميعا بنحب، عندنا حرص على الحياة وعندنا حب للدنيا، وده أمر مزين في نفوسنا. يعني ده مش أمر هيعيب به الإنسان، ده أمر مزين، لكن هيعيب إن هو جعل هذا الأمر ما زال مستمرا، إن الدنيا هي المقدمة. يعني إحنا بنولد كده والدنيا مزينة في نفوسنا وبنحب الدنيا وعندنا حرص على الحياة وعندنا حب للمال، كل دي أمور مركوزة في داخل الإنسان. لكن إزاي بقى التوجيه؟ حب المال نوجهه إزاي؟ حبنا للدنيا نوجهه إزاي؟ يبقى لغاية الأمر نقول إن الدنيا فعلا تكون في نفوسنا، نعلم أنها لخدمة الآخرة، لخدمة الآخرة، فهم كله الآخرة، هم كله الآخرة. لكن لما الإنسان ما يعالجش الأمر ده هتجد لو تعارض الدنيا والآخرة يقدم الدنيا بلا تفكير، بلا تفكير هيقدم الدنيا، لأن معلم الدنيا في نفسه ما زال قائما وما زال لها مكانة عالية. لكن لما احنا بقى بنعرف ادي امر اخير، عشان كده يعني احنا لما نقرا في القران المكي عالج الامر ده داخل النفوس. ننظر كده الكلام عن الامر الاخره كثير بتفاصيل، الكلام عن الجنه بتفاصيلها، الكلام عن النار بتفاصيله، كلام عن اهوال القيام بالتفاصيل، نجد الكلام عن يوم الاخر ده كثيرا جدا، ونخص في السور المكيه. قلنا ده ليه؟ عشان انا اعدل المعادله واعدل الترتيبات كده، الاولويات الدنيا والاخره، اصبحت الاخره والدنيا، وخلاص نظرتنا ان الدنيا دي خادمه للاخره. ان تعارض امر بين الدنيا والاخره يبقى هنقول يقدم الاخره، لان هي مقدمه في نفسه مرتبه في الداخل. هيقدم الدنيا لان ده الترتيب الموجود عنده، هذا هو الترتيب، يقدم الدنيا لان ترتيب الدنيا نمره واحد والاخره نمره اثنين. هيقدم الاخره على الدنيا لان الاخره هي نمره واحد والدنيا نمره اثنين. فالمطلوب ان احنا الدنيا نمره واحد والاخره نمره اثنين، نعيد الترتيب ده، نعيد الترتيب ونصحح الرؤيه بالنسبه للاخره، وايضا نصحح الرؤيه بالنسبه لحقيقه الدنيا كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. مش فيش شك محتاجه الى جهاد من الانسان وجهد بليغ يعني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يبقى عايز اجاهد النفس، ان النفس بتميل الى كده يعني، بتميل زي ما احنا بنقرا كده، واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. يبقى خاف مقام ربي لما يقف الى الله سبحانه وتعالى وعالج يعني ما بداخله، يعني النفس اماره بالسوء، والهوى ده اله يعبد من دون الله، رايت من اتخذ اله وهواه، يبقى الهوى ده اله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فانا ازاي اصحح النظره؟ مساله كلها تصحيح النظره بس وترتيب الاولويات، ترتيبها في بالاخره، امتى اوصل لدرجه ان الاخره مقدمه عندي عن على الدنيا، وامتى اصل النظره دي ان الدنيا دي خادمه للاخره، خادمة الآخرة، إحنا بنسلك الدنيا عشان نصل إلى الدرجات في الآخرة. فنظرتنا مالي وللدنيا، أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. ده معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا. قال باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قلنا حتى لو كان يعني مقابل هذا الأمر الدنيا وحذافيرها، ما ثمن قليل بالنسبة للآخرة. متاع الحياة الدنيا في الآخرة هو قليل كما وصفه ربنا سبحانه، كنسبة وتناسب. لما ننسب كده متاع الدنيا متاع الآخرة هنقول هي نسبة تتلاشى أساسا، مفيش نسبة، بس نقوله نسبة قليلة، نسبة قليلة، لكن هي في الحقيقة تتلاشى النسبة تماما. يعني لما نقارن بين متاع الدنيا متاع الآخرة يعني على ذلك لا ننظر يعني إلى متاع الدنيا، زوال ولا فناء، أنظر ليه إزاي؟ يبقى نظر الإنسان ومعرفة الإنسان بأمر الآخرة ومتاع الآخرة هنجد على ذلك لا ينظر حتى يعني لو كانت نظرة كده بطرف العين إلى الدنيا، لأن متاع الدنيا يعني هو قليل لو كانت نسبة وتناسب، لكن في الحقيقة متاع يتلاشى تماما لما ننسبه إلى أمر الآخرة. قال في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أقام رجل سلعته فحلف بالله قد أعطى بها ما لم يعطيها، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى ده المنفق سلعته بالحالف الكاذب. يبقى ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من المنفق سلعته بالحالف الكاذب، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يحلف يقول والله انا ببيعها بخساره، والله انا بدالك ما اعطيتش حد بالثمن ده، اشياء كثيره جدا زي ما احنا بنسمع كده. كل ده من اجل ايه؟ ترويج السلعه. يعني يتجرأ يحلف كذبا بالله سبحانه وتعالى من اجل ترويج السلعه، فبتمحق هذه البركه تماما، تمحق. يعني منافق سلعته بالحلف الكاذب، كذاب فيما يقول، ولكن هو اراد ترويج السلعه. ترويج السلعه ما هو ده الدنيا اهو، يعني الدنيا يعني بيستهين بأمر الحلف بالله سبحانه وتعالى من أجل ترويج السلعة. فالله تعالى لا يبارك له في سلعتي ولا في مالي، لا يبارك له في لحظاتي. قلنا نتجرأ على الحلف بالله سبحانه وتعالى من أجل ترويج السلعة. فقال أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطيها، فنزلت إن الذين يشترون عهد الله أيمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن، مر علينا هذا الكلام، الناجش آكل ربا خائن. الناجش اللي هو بيخش كده بيزيد في ثمن السلعة، هو لا يرغب في الشراء ولكن يزيد ثمن السلعة على المسلمين. يبقى ده آكل ربا خائن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله عليه غضبان، وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال في الأقران الأشعث: فقال ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا. قال في أنزلت. وكان بسبب يعني خصومة بينه وبين يهودي، كان لأرض وجحدها ذلك يهودي. ولما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألك بينا؟ قال: لا. قال: إذن يحلف. فقال: إن رجل فاجر يحلف هذا بمالي. فنزلت الآيات، فنزلت الآيات. يبقى كأنه كده هيحلف وفاز بالأمر. نقول: لا والله، ده هو بيكبب سبيع على وجه في النيران. إنسان ممكن يبقى إيه لحظة كده، لحظة إيه لحظة يضحك فيه الشيطان على هذا الإنسان ويحرك هذا الإنسان إلى الشر أو أكل هذا المال بالباطل، ويظن أنه قد فاز. نقول: هذا في خسار مبين. ده هو أسألنا إيه يعني، بيظن أنه فاز بالصفقة دي، صفقة فاز بيها أو مال فاز بيه. نقول: كيف ذلك يعني، وصل إلى المال ده بالحلف الكاذب الكاذب يعني، يتراصل ذلك المال وكسب؟ نقول: لا والله، إنه لا في خسران مبين. خسران حتى لو سمى مكسب دي خسارة، حتى لو سمى ربح نقوله دي خسارة، حتى لو سمى أنه فاز بهذه الصفقة نقول هذه خسارة، ليس بفوز أبدا. يبقى نسمي الأشياء بأسمائها بحقيقتها، فدي حقيقة ليس إيه بكذب. زي ما الإنسان بيفوز بالمعصية يظن كده في سعادة غامرة، أقول والله دي تعاسة، دي تعاسة ليس السعادة. تكون السعادة في معصية الله إزاي؟ مش ممكن. حتى لو سماها الناس، لو اتفقوا إن دي سعادة، يعني اتفقوا إن دي سعادة، نقول والله هذه يعني ليس هذه تعاسة. يبقى نصب الأشياء على حقيقتها. وفي سعادة بمعصية الله عز وجل، يعني ازاي تكون السعاده بمعصيه الله؟ مش ممكن. حتى ده بدنا نقوله ده اظهر السعاده، اظهر هو مهما يظهر ذلك الامر، لكن ده مما زين له الشيطان ذلك. وزين له الشيطان واعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ده من باب تزيين الشيطان. فاحنا لازم نرجع كده لحقائق الاشياء، حقيقه. فدي اصل حقيقه، هذه تعاسه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد القطيفه، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يبقى التعيس، ما إن إحنا بنشوف فلان ده يحقق صفقة نقول يعني بتشريب بلا الأحناق، إنسان بينظر كده يعني ده فاز فوز عظيم جدا، ده تعيس يعني في منتهى التعاسة. تعيس عبد الدينار، عبد للدينار، جري كله سعيه من أجل الحصول على هذه الدنيل أو الأموال يعني، وماذا يصنع بها؟ فذاك تارك للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكش، وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، دعاء عليه. لو دخل فيه شوكة يا رب ما تخرج، يتألم بيها كده. فده تعيس. احنا مقاييسنا في السعادة عايزين نعدلها، عدلها. عشان كده دايما صحح المفهوم، دايما مفهوم السعادة ازاي. شو ممكن تكون السعادة في معصية الله؟ عندنا السعادة في طاعة الله، في طاعة الله جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين أرحنا بها يا بلال. فدي السعادة فعلا في طاعة الله عز وجل، إنها في معصية الله عز وجل. يبقى لو الإنسان عايز يبقى يعني يسلك طريق السعادة نقول له اترك المعصية وافعل الطاعة، هو ده طريق السعادة. يبقى سعادة موصولة بالآخرة، سعادة حقيقية يعني، إحنا مش بنصبر بها نفسنا كده. واحد يقول لك أيه ماشية نصبر بقى، لا مش ده على الحقيقة، لابد ان انا ابقى على يقين من هذا الامر. سعادة حقيقية. احنا حضرنا درس علم فعلا يعني، نقول لو الدرس ده يوازب مليون جنيه لا يساوي، ولا ننظر للمليون جنيه ما فكرش نقوله طب الواحد رد ده مليون جنيه ده ممكن يحلل كل مشاكل المالية كل مشاكلي، لا لا نفكر ابدا. طب ازاي ما فكر؟ والباقيات الصالحات، ربنا قال كده سبحانه وتعالى. فده يعني باقي يعني ده لا يفنى. فمجلس علم ده احنا بتحفنا الملائكة وتزعلنا السكينة بتغشانا الرحمة، تحفنا الملائكة يذكرنا الله في من عنده، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لأهل هذا المجلس. حتى من أتى من لم يكن منهم ولكن جلس الغرض يعني هم القوم الشخبين من الجنيس، لما نستحضر الكلام ده ملائكة تستغفر لنا. يعني ده مجلس كده مجلس رحمات كله، يعني يا ترى يوازي مليون جنيه؟ 100 مليون جنيه يعني اقول لك كنوز الدنيا بحالها لا يوازيها ان الله تعالى يصل لنا الجلوس والاستماع الى كلامي او كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازي ابدا صلاة واحدة احنا صليناها اليوم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوازي آية احنا قرأناها، لا يوازي ابدا، ده مجلس طاعات مجلس رحمات، فلا يوازي ابدا. بس الكلام ده لازم فعلا يبقى يقيني عندنا، يقيني. يقول لك ممكن واحد يقول لك كده تصبيرا لنفسي، انا مش واجد المليون جنيه، فتصبيرا لنفسي اقول لا، فعلا نصل لدرجة يقين. لو كده هيوضع امامك هذا مجلس علم او انك انت تنفك عنه وتحصل على ذلك المبلغ. واحد بقى في ذهنه كده قائمة من بعض الامور ده هتفك ليه مشاكل كثيرة جدا، كان مقبل على الزواج، كان عليه ديون، كان عايز يزوج بناته، اذا كان كذا اذا كان كذا، فيقول لك والله ما هو مجلس هتنعقد بعد كده. لا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. كلام ده مقطوع عندنا، مفترض مقطوع، مفترض نصل الى ذلك الامر. تسبيحه واحده خير من الدنيا وما عليها، بس الكلام ده بيقيني. ركعه الفجر خير من الدنيا وما عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس الكلام ده بيقيني، يعني نوصل له نشعر فعلا هذا الشعور. لكن احنا مش مع اسئله هنصبر نفسنا من خلال هذا الكلام، لا، ده كلام يقيني. والسعادة في طاعة الله، لا تكن في معصيتي بأي حال من الأحوال، لا تكن في معصيتي. يقول لك ده فرح، عايزين نفرح، فرحوا بالمعصية، يقول لك هذا دي تعاسة، يعني دي تعاسة. العبرة دايما انظر للعواقب، يعني انظر للعواقب. يبقى دي إذا كان هو بيقول سعادة بعدها يعني عذاب أو تنكيل أو كذا، يبقى فين السعادة؟ لا، السعادة يبقى إيه؟ لا تنقطع. ودي لا تكون أبدا إلا في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.